السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على ما من به علينا وهدانا للإسلام، فله الحمد كله وله الشكر كله، وإليه يرجع الأمر كله على نيته وسره، ونسأله جل وعلا أن يزيدنا من فضله. وإنني أبشركم بما ثبت في سنن الإمام الترمذي عن معاذ رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح، قال: حتى إذا ترأينا حتى كدنا نتراء الشمس خرج فثوب بالصلاة، أي أقامها، قال: ثم صلى بنا فتجوز في صلاته، ثم قال على مصافه وقال: أما إني سأحدثكم بما احتبست عنكم الليلة، رأيت ربي تبارك وتعالى، أو قال: قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي، حتى إذا استثقلت رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي، قال: أتدري فيما يختصم به الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، وقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي، قال: فيما يختصم به الملأ الأعلى؟ قال: فعلمت كل شيء، فقلت: يا رب، في الدرجات، في الكفارات والدرجات. قال: ما هن؟ أي ما هي الكفارات؟ قلت: يا رب، مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المسجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين المكروهات. قال: الحق. وفيما؟ أي وفيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الدرجات. قال: وما هم؟ قال: إطعام الطعام، ولين الكلام، ولين الكلام، وصلاة الرجل بالليل والناس نيام. فقال: يا محمد، سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. قال عليه الصلاة والسلام: إنها لحق فادرسوها وتعلموها. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث حسن صحيح. وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فالجلوس في المسجد بعد الصلوات من أفضل القربات ومن أجل الطاعات ومن أعظم الأسباب في تكفير السيئات والخطيئات. فنحن صلينا صلاة ونحن ننتظر صلاة أخرى وهي صلاة العشاء. نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. أيها الآباء، أيها الإخوة، كنا في لقاء سابق نتحدث معكم عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من آخر ما تكلمنا عنه غزوة تبوك، تلك الغزوة التي هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما حصل فيها من المعجزات وما حصل فيها من الكرامات لأولياء الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين خرجوا معه فتاب الله عليهم ورفع الله درجاتهم وخلد الله ذكرهم فرضي الله عنهم وأرضاهم. غير أننا توقفنا عن ذكر المتخلفين الذين تخلفوا عن الغزو معه، فكان بعضهم تخلف بعضهم نفاقا ومكرا بالإسلام وكراهية للجهاد، ففضح الله جل وعلا فضحهم الله جل وعلا في سورة كاملة سماها سورة الفاضحة، فتك الله أستارهم فيها وجل الله أمرهم للمسلمين، وكانوا عددا غير قليل. بينما هناك من تخلف لعذر، إما لمرض أو لضعف، وهؤلاء هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وهو في أرض تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وهناك رجال تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم صادقون صحابة أجلاء، ولكن الله عز وجل قد أراد ذلك. فحديثنا في هذه الليلة سيكون عن هؤلاء. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن كعب بن مالك، وكان أعلم أصحابه بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه في تخلفه عن غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، وهي آخر غزواته، غير أني قد تخلفت عنه في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما خرج يريد عير قريش لا يريد حربا، حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. قال: ولقد شهدت ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أنكر في الناس منها، ولعمري إن بدرا هي أعظم مشاهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأجل بيعة العقبة وغيرها من البيعات شدد على الأنصار، لأنه كان في حقهم فرض واجب، مع أن الجهاد فرض كفاية، والذين تخلفوا هؤلاء الثلاثة من الصحابة كلهم من الأنصار، لأنهم بايعوا في تلك البيعة، بيعة العقبة، عندما التقوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشعب في العقبة من منى، وقالوا: يا رسول الله، سل، وماذا تريد منا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وأن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وأن تؤوني وتنصروني إذا قدمت عليكم كما تمنعون أبناءكم وأزواجكم. قالوا: فما لنا يا رسول الله؟ قال: الجنة. فقاموا لمبايعته، فقام أسعد ابن زرارة وكان أصغرهم، قال: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم فاعلون وموفون فهنيئا لكم، وإما أن تخافوا أن تصيبكم جبينة في أنفسكم، تصيبكم جبينة في أنفسكم، فدعوه وهذا عذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يا زرارة، والله لا نترك هذه البيعة أبدا، أمط عنا. فبايعوه. ولأجل هذه البيعة وغيرها من البيعات شدد على الذين تخلفوا عنه في غزوة بدر أو في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الغزوة أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، ولم يكن يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فأخبرهم بوجهته التي يريد، واستقبل عددا من المسلمين، والمسلمون مع رسول الله كثير لا يسمعهم كتاب حافظ. قال: يريد بذلك الديوان؟ قال معاذ بن جبل: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك أكثر من 30,000 مقاتل. فلذلك قال كعب: المسلمون معه كثير لا يجمعهم كتاب حافظ. قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمون معه، وطفقت أبدو لكي أتجهز فأرجع، ولم أقض من جهازي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. قال فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاديا والمسلمون معه، وأنا أرجع ولا أقضي شيئا من جهازي. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو، أي مشي. قال فلما ساروا قلت أيهات سار الناس، أيهات سار الناس ثلاث مرات. قال فهممت أن أرتحل فأدركه، ويا ليتني فعلت، يا ليتني فعلت، ولكن لم يقدر ذلك لي. فكان يحزنني بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني إذا خرجت في الناس لا أرى لي أسوة، أسوة حسنة، وإنما أرى رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. وإذا شاركك إنسان في مصيبة فإن المصيبة تخفف عنك، هذا في الدنيا، إذا شاركت في المصيبة فإن المصيبة تتخفف عنك. بينما يوم القيامة عندما يشترك أهل النار في العذاب لا ينفعهم، لا ينفع بعضهم بعضا مشاركة كل واحد منهم للآخر مع علمهم جميعا أنهم يعذبون في النار. قال تعالى في كتابه الكريم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لا ينفعكم، أي لا يخفف عنكم من ألم العذاب كونكم اشتركتم في العذاب، بينما مصائب الدنيا تخفف. فلذلك قال كان يحزنني أشد الحزن أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بلغ تبوك. انظروا تفقد الراعي لرعيته ولأصحابه. فقال وهو جالس في أصحابه ما فعل كعب ابن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه كناية عن الراحة والدعة. فقال معاذ بن جبل مدافعا ومنافعا عن أخيه في الإسلام وفي العقيدة قال لذلك الرجل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. هذا الدفاع بظهر الغيب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من دافع عن أخيه بظهر الغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فكما أن دعوتك لأخيك بظهر الغيب وهو لا يعلم مستجابة، ويترتب لك الأجر العظيم على دعوتك له في المغيب، فإن الدفاع عنه في حال غيبته أيضا من أعظم الأسباب في النجاة من النار. ولذلك الله جل وعلا عاتب الذين سمعوا بحادثة الإفك فلم يدفعوا عن عرض السيدة الطاهرة الصديقة عائشة رضي الله عنها، فقال جل وعلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هل أتوا على هذا بأربعة شهداء؟ أقل شيء كان يطلب منهم الشهداء. فالله عز وجل جعل لمن دعا لأخيه بظهر الغيب الأجر العظيم، ولمن دافع عن أخيه في الإسلام بظهر الغيب بالحق الأجر العظيم. فمعاذ بن جبل قال لذلك الرجل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس في أصحابه إذ رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، قال كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري الذي لمزه المنافقون حين تصدق بصاع التمر في بداية الغزوة، لأن الرسول رغب في النفقة ورغب في الاستعداد للجهاد في هذه الغزوة، غزوة تبوك، رغب عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الرجل بصاع من التمر، فقال المنافقون إن الله لغني عن صاع هذا، إن الله لغني عن صاع هذا، ولكنه صاع، صاع يزن الدنيا بأكملها، لأنها صدقة خرجت من قلب مؤمن، خرجت من قلب محب للدين ولنصرة هذا الدين. جاء خارج الصحيح أن أبا خيثمة بعدما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل حائطا فوجد عريشا قد رش بالماء، ورأى زوجته في ذلك العريش فجعل يتذكر، فقال سبحان الله ما هذا بإنصاف، رسول الله في السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم، والله ما هذا بإنصاف. فقام إلى راحلة له فرحلت وأخذ شيئا من التمر ثم انطلق. فلما طلع إلى المعسكر وعرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء فسلم عليه، قال أبو خيثمة فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخير. يقول كعب ثم بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توجه قافلا من تبوك راجعا، قال فحضرني بثي وهو أشد الحزن والهم والغم، قال وطفقت أتذكر الكذب وأهيئ الكلام وأستعد للخطاب، قال وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي بما أخرج من سخطه غدا، كيف أعتذر له، ماذا أقول له. قال فلما بلغني أنه قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أنجو منه بشيء إلا بالصدق، فأجمعت صدقه، أجمع أنه لا يتكلم إلا بالصدق، ويفعل الله جل وعلا ما شاء وما أراد. قال فوصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة فتوضأ وبدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم جلس للناس. قال فجاء إليه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. قال فقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم ما تكنه الصدور، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فالرسول قبل منهم علانيته وهو لا يعلم الغيب. قال ثم أتيت فسلمت، قال فتبسم تبسم المغضب وأعرض عني، فقلت يا نبي الله لم تعرض عني، والله ما نافقت ولا بدلت ولا ارتبت. قال فما الذي خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك، ألم تكن قد تجهزت للخروج؟ قال نعم يا نبي الله، والله لو جلست عند أحد من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا أي قوة في الكلام وقوة في إقناع من أتكلم معه، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو عقب الله جل وعلا. والله يا نبي الله ما كان لي من عذر، والله ما جمعت راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. ولاحظ إلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما هذا فقد صدق، كأنه قد شعر من أولئك الذين أتوا إليه فحلفوا واعتذروا إليه بأعذار، شعر أنهم كذبوا في اعتذارهم، ولذلك قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال كعب: فثار رجال من بني سلمة، وهم أبناء عم لأنه من بني سلمة، قال: فاتبعوني. وقالوا: يا كعب، والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا. في رواية في خارج الصحيح قال لهم: والله ما كنت لأجمع بين أمرين، التخلف ثم أكذب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا له: يا كعب، إنك شاعر جليل. قال: نعم، أما على الكذب فلا، أما على الكذب فلست بجريء. ثم قال: حدثوني، هل لقي معي هذا من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: من هما؟ قالوا: مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية. وهذا على الصحيح، فقد ذكر ابن القيم نقلا عن ابن الجوزي في زاد المعاد أنهما لم يشهدا بدرا، وقد رد هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال: إنهما شهدا بدرا. فلذلك قال لما قال له ذلك: قد ذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة، قد شهدا بدرا. فقلت لهم: والله لا أرجع إليه بعد هذا أبدا، لا أرجع فأكذب نفسي. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلفنا. قال: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، وتنكرت لي في نفسي الأرض. جاء في خارج الصحيح قال: والله ما هي بالأرض التي أعرف، وما هم بالناس الذين نعرفهم، وما هي بالحيطان والأشجار التي أعرفها. تغيروا له امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقرب قريب إليه هجره وأبى أن يتكلم معه، فضاقت عليه نفسه، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، هو وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم جميعا. قال: أما صاحباي فاستكانا أي ذلا وخضعا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج وأشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكنت أصلي قريبا منه وهو جالس بعد الصلاة فأسلم عليه. قال: والله ما أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. أقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ قال: وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا أقبلت نحوه أعرض عني. يقول كعب: انظروا أيها الإخوة إلى ما كان يفكر فيه. قال: وما كان شيء أهم إلي في حياتي من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم سأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يصلي علي أحد. هذا كان يفكر فيه كثيرا، دليل على أن أولئك الرجال كانوا يستعدون للقاء الله سبحانه وتعالى، يستعدون للقاء الله ولليوم الآخر، فكان يهم هذا الأمر. يقول كيف إذا مت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمني، المسلمون لا يكلمونه، هل سيصلي علي؟ أو أن رسول الله مات مات. قال ثم لا يصلي علي الناس وأنا بينهم بتلك المنزلة. فرجعوا إلى الله، رجعوا إلى الله جل وعلا، وكانت من خير أيامهم تلك الأيام التي مضت عليهم. ولكن النفس البشرية مهما كان تضيق من الهجر والهجران، لا سيما من أقرب الناس إليك ومن أحب الناس إليك ومن هو الهجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرسول يهجره فلا يكلمه. يقول كعب رضي الله عنه قال فلما ضاقت علي نفسي وتنكر لنا الناس ورأيت جفوة من المسلمين خرجت، فتسورت جدار حائط أبي قتادة. قال وهو ابن عمي أي من القبيلة ومن أحب الناس إلي. قال فلما دخلت رأيته فقلت السلام عليك يا أبا قتادة. قال والله ما رد علي السلام، والله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال فوالله ما رد علي. قال فعدت فناشدته وقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال والله ما رد علي السلام. قال فعدت وناشدته الثالثة فقال الله ورسوله أعلم وانصرف عنه. قال ففاضت عيناي، فاضت عيناه، ثم خرج من الحائط. قال فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام، والنبطي قال أهل العلم هو الذي يستخرج الماء من الأرض، ممن قدم بالطعام يبيعه من المدينة، يبيعه في المدينة، ينادي يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له إليه حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت قارئا. قال فقرأت الكتاب فإذا فيه أما بعد فإن الله لم يجعلك بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواتك. فقال كعب بن مالك بكل ثبات قال إنا لله، حتى أهل الكفر طمعوا في، إلى هذا الحد يطمع في أهل الكفر، هذا والله من البلاء. قال فيممت بها التنور وسجرتها أي أحرقها. يا سبحان الله ما أعظمه من دين، هذا يدل على قوة إيمان كعب بن مالك، على قوة إيمانه. تعرض عليه الدنيا بما لم يتحصل عليه من قبل في هذا الضرب الحرج، الصحابة يهجرونه والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهجره لا يكلمه أحد، وتعرض عليه الدنيا. وقد جاء في بعضها أن ملك غسان قال أقدم علينا ولا نلزمك أن ترجع عن دينك، ابق على دينك. لا إله إلا الله، سبحان الله، هذا شرط. لو كان أحدنا لقال بعضنا الدين ليس هنا، ولربما ذهب وقال سأبقى على ديني وأنا عند ذلك الأمير وعند ذلك الملك، لكنه عرف أن هذا من البلاء. ولا إله إلا الله أعظم، بعض البلاء يكون على قلب المؤمن أعظم من الشيء الذي يقع على الجسد. والله لتعب الصحابة في غزوة تبوك في الحر والجوع والعطش في نظري كان أهون من هذا البلاء، لأن هذا البلاء يتعلق بالإيمان، يتعلق بالقلوب، يتعلق بالدين. وأما ذلك الابتلاء وما وجدوه في تلك الغزوة كانت آلاما ربما أتت على الأجسام فقط، فلذلك كان بسبب إيمانه وتوفيق الله عز وجل له ثبت أمام هذه المغريات، لا سيما وهو من شعراء العرب، والشعراء في الغالب تميل نفوسهم إلى الدنيا وحطامها. ولكن لم يكن هذا الرجل من أولئك، بل قال إنا لله حتى أهل الكفر طمعوا في هذا، والله من البلاء. قال فيممت بها التنور وسيرتها، قال حتى إذا مضت 40 من 50 ونحن على ذلك الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علينا نفوسنا وضاقت علينا الأرض بما رحبت، إذ برسول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيني فيقول لي إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. لا إله إلا الله. إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، مع وجود المغريات الدنيوية ووجود الهجر، ويأتي كذلك الأمر أن يعتزل امرأته، ولكنه بكل إيمان وثبات قال تطلقها، ولو أمره الرسول بطلاقها لطلقها ولو كانت من أحب الناس إليه. ما كانوا يقدمون على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، رسول الله أحب إليهم من نفوسهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم ومن الناس أجمعين. فقال له ذلك الرسول لا، أي لا تطلقها ولكن لا تقربنها. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هلال بن أمية وإلى مرارة كذلك، أرسل إليهم خزيمة ابن ثابت أن يعتزلوا نساءه. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. وجاءت امرأة هلال بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله، إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ لأنهم فهموا من قول رسول الله من اعتزال النساء أن يفارقوهن. فقالت يا رسول الله هل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك، أي بالجماع. فقالت سبحان الله يا رسول الله، والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. يا سبحان الله، 40 ليلة بكاء متواصل، وصلاة وصيام وعبادة ودعاء وتضرع. قالت يا نبي الله هلال لا يفكر في هذا الشيء، ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي، أي قيل قالوا لكعب، لو راجعت رسول الله في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال والله لا أستأذنه، وما أدري ماذا يقول لي وأنا رجل شاب. قال حتى إذا كمل لنا 50 ليلة، لبثنا على ذلك 10 ليال، قال فبينما أنا على سطح بيت من بيوتنا صليت صلاة الفجر وأنا قاعد في مجلسي، إذ سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، أي على جبل، فقال يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. قال فعلمت أن الفرج قد جاء، فخررت ساجدا لله. وفي رواية قال فخر ساجدا يبكي من شدة الفرح، من شدة الفرح. وهذه والله إنها لمن أعظم الكرامات لهذا الولي ولهذا الصحابي الجليل. وهل تعلمون أيها الناس متى نزلت توبتهم؟ نزلت في الثلث الأخير من الليل. ولا نشك أن ذلك، أن تلك الأوقات أمروها بالدعاء، تلك الأوقات العظيمة أمروها بالعبادة والصلاة، ناجوا ربهم، ناجوا ربهم ودعوه في ساعة الإجابة، في ساعة يقول الله فيها هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. هؤلاء الثلاثة تابوا إلى الله في تلك الساعة العظيمة المباركة. تقول أم سقال كعب بن مالك أنزل الله توبتنا في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أم سلمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة لقد ثيب على مالك. ففرحت أم سلمة، قال كعب وكانت ممن يهمها أمري وتعتني بشأني. فقالت يا رسول الله أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال إذن سيحطمكم الناس ولا يدعونكم تنامون الليلة. فانظروا متى نزلت التوبة، نزلت في الثلث الأخير من الليل، نزلت في ذلك الوقت أوقات المتقين، أوقات الذين قال الله عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نزلت توبة هؤلاء الثلاثة في أوقات قال الله فيها عن هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءني الذي سمعت صوته، وهو حمزة ابن عمرو الأسلمي ابن عمه، قال نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشرى، والله ما أملك غيرهما يومئذ. من شدة الفرح واستعار ثوبين وذهب إلى هلال بن أمية سعيد بن زيد رضي الله عنه. يقول سعيد بن زيد لما بشرته خر ساجدا لله، والله ما ظننته يرفع رأسه حتى ظننت أن نفسه ستخرج، والله ما ظننت أن سيرفع رأسه حتى ظننت نفسه ستخرج. من شدة ما كان، من شدة الفرح من جهة، ومن وكما قال كان يواصل الليالي المتتابعة بالصيام ولا يفتر عن البكاء، ولا يفتر عن البكاء. وذهب إلى مرارة بن الربيع سلكان ابن سلامة رضي الله عنه فبشره ببشارته ففرح فرحا عظيما. قال كعب فخرجت وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقصده، قال يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله علي ويقولون لي ليهنك توبة الله علي. سبحان الله، هذه روح الأخوة، فكأنما كانت تلك التوبة عليهم هم يفرح فرحوا فرحا عظيما بتوبة الله على هؤلاء الثلاثة. إنها أخوة في الدين، إنهم كما وصفهم الله بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إن هذا الفرج جاء بعد ضيق، سببه التقوى، سببه الصبر، سببه الخوف من الله عز وجل. وصدق الحق جل وعلا إذ يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إنهم عملوا بما دل عليه قول الحق جل ثناؤه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سجدوا وسبحوا وملأوا أوقاتهم بطاعة الله عز وجل، حتى النساء فارقوهن في تلك الأيام وتفرقوا لعبادة الله عز وجل. قال كعب بن مالك رضي الله عنه قال: فلما وصلت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس بين أصحابه وحوله الناس. قال: فلما دخلت عليه قام إلي طلحة بن عبيد الله فعانقني وصافحني، فكانت قال: والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينساها لطلحة. فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال وهو يبرق وجهه من السرور: يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، خير أيام الدنيا بعد إسلامك هو يوم توبة الله عز وجل عليه. فقال كعب: يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ قال: إنه من عند الله. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه إذا ظهرت البشرى عليه. وهذا من كمال شفقته ومحبته لأصحابه، وهذا ربما يدل على أن فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله على هؤلاء الثلاثة كان فرحا ربما أعظم من فرح هؤلاء الثلاثة. أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك من ولدتك أمك. فقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: يا نبي الله، إني أمسك سهمي الذي بخيبر. ثم قال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت في هذه الدنيا. يقول رضي الله عنه: والله ما علمت أحدا من المسلمين أبناه الله بصدق الحديث أحسن مما أبلاني الله به. والله ما كذبت كذبة، ما تعمدت كذبة منذ قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ذلك اليوم إلى يوم هذا. وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي من عمري. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وانظروا أيها الإخوة كيف أرجأ الله جل وعلا هذه الآيات فأنزلها مع توبة كعب كيف لو نزلت الآية الأولى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم كيف لو نزلت وهؤلاء الثلاثة من أشد الناس حرصا على أعمال الخير والغفران والتوبة كيف ستكون حسرتهم وكيف سيكون ضيق قلوبهم عندما لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينالهم هذا الفضل العظيم ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه أنزل تلك الآية مع الآية التي أنزل الله جل وعلا فيها التوبة على هؤلاء الثلاثة أنزلهما الله معا ليفرح جميع المؤمنين وليفرح جميع الصحابة رضوان الله عليهم ولما كانت غزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ختمت أعمال أولئك بهذه البشرى العظيمة بيوم التوبة تاب الله عليهم جميعا غفر الله لهم ذنبهم ورفع الله لهم درجاتهم إنها لنعمة عظيمة قال الإمام ابن القيم رحمه الله وانظر إلى قوله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين قال فذكر التوبة مرتين في الآية فقال فأما قوله في بدايتها لقد تاب الله على النبي أي وفقهم لها وفي آخر الآية عندما قال ثم تاب عليهم أي قبل الله منهم توبتهم يا لها من نعمة عظيمة ما أعظمها وما أجزلها أكرم الله بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه الواحد سبحانه وتعالى في ملكوته أن يتوب علينا توبة نصوحا وأن يحشرنا مع أولئك الصحابة الأطهار اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام نسألك اللهم أن تحشرنا مع أولئك الصحابة اللهم احشرنا معهم وإن لم نعمل عملهم اللهم احشرنا معهم وإن لم نعمل عملهم اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.